بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديث إلى ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن نعمة السماء، وذكرنا في الحلقة السابقة قوله تعالى: والسماء رفعها، وما ذكره السيد عبد الملك حول ذلك من كونها نعمة لأنها تشكل سقفا محفوظا وتشكل بما فيها من النعم، يعني ما يحتاجه وتوفر الإنسان بتلك النعم ما يحتاجه لبقاء حياته واستمرارها على هذه الأرض. كذلك تحدث عن نعمة الشمس، وطبعا هي نعمة مرتبطة بالسماء عند حديثه عن قوله تعالى: والشمس والقمر بحسبان. يقول: من نعم الله سبحانه وتعالى علينا كبشر، على الإنسان كإنسان فردا ومجتمعا، نعمة الشمس. الشمس وما يأتينا منها من ضياء، طبعا نعمة الضياء نعمة مهمة جدا، يعني الآن البشر حتى يوفروا فقط الضياء في الليل يحتاجون إلى طاقة كبيرة، كهرباء كثيرة، ويصرفون أموالا كثيرة وجهدا كثيرا، ومهما أضاءوا لن يضيئوا كما تضيء الشمس. قال: وما يأتينا منها من، حتى الآن الكهرباء نفسها تأخذ، يعني الطاقة الشمسية تأخذ من الضياء، يعني من طاقة الشمس، يعني تحفظ هذه الطاقة ثم تعاد بعد ذلك على شكل ضوء أو أشكال مختلفة. وبالتالي الضياء نعمة من النعم الكبرى التي وهبها الله تعالى للبشر من خلال هذه الشمس، من غير أن يدفعوا مليما واحدا ولا قرشا واحدا كما يقال، لأن هذه لهم لا يحتاجون إلى كهرباء ليشحنوها، بل هي هكذا هبة إلهية وفضل إلهي. قال: وما يأتينا منها من الدفء، يعني هذا الضياء وكذلك معه الدفء والحرارة، نعمة كبيرة جدا وشيء أساسي لحياتنا. يعني حتى هناك، يعني حتى مثلا فيتامين دي، مثلا فيتامين دال، لا يمكن، يعني بماذا، يعني بالشمس، يعني الإنسان يصنعه في جسمه، وطبعا هو فيتامين مهم جدا. وهكذا يعني حتى بالنسبة للنباتات، الضوء تحتاجه لما يسمى باليخضور حتى تشكل، حتى تتوفر لديها طبعا، ولولا هذا الخضور لما كان النبات. وبالتالي الشمس لها دور في كل شيء، دور في النباتات، دور في حياة الإنسان، دور في توفير البيئة المناسبة ليعيش الإنسان. يقول: ما كانت الحياة لتستقيم، لتستمر، لتكون على هذا النحو لولا هذه الهبة الإلهية وهذه العطية والنعمة الكبيرة من الله سبحانه وتعالى. جانب منها يتصل بهذه المسألة، مسألة الدفء والضياء والحرارة، وما لهذا من أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان وبالنسبة للنباتات التي يعتمد عليها في غذائه. وطبعا هنا هذه المعرفة ربما التي نعرفها، لكن العلماء المختصين في الفلك وغيرها يرون أشياء كثيرة جدا أخرى للشمس. والله تعالى خاطبنا لنبحث سواء كنا، يعني سواء كنا معارفنا في هذا الأمر هي هذه المعارف أو تلك المعارف الأخرى. وهكذا العلم قد يكتشف في المستقبل أيضا أشياء أخرى كثيرة ترتبط بهذا النظام الذي وفره الله تعالى لنا، بحيث تكون الحياة بهذا الشكل الذي يساعد الإنسان على أداء واجباته. ولذلك يعني من خلال هذا الأمر المؤمن يشكر الله على هذه النعمة، لا ينظر إلى الشمس فقط وكأنها كائن، كما يسأل يعني علماء الفلك، كوكب، يعني نجم كبير، يعني يحترق فيه مثلا أو كأنه مفاعلات نووية في الشمس، وينظر إليها بتلك الصورة. لا، ينظر إليها باعتبارها، نعم لا بأس أن نتبنى، أو لا حرج في أن نتبنى المعلومات العلمية الواردة فيها، ولكن من غير أن تمنعه عن هذه الرؤية القرآنية. هذه نعمة من نعم الله، يعني وفرها الله سبحانه وتعالى، مثل ما نرى نحن مثلا السيارة نعمة، ولكن السيارة تسير بالبنزين أو بالوقود ويحترق، يعني هكذا الشمس هي أيضا فيها وقود ويحترق بشكل معين، ولكن ننظر إلى الجانب الهدف منها والغاية التي نراها في حياتنا منها. هكذا تحدث عن نعمة القمر سيد الملك، تحدث يعني الله تعالى ذكر القمر في آيات مختلفة، من هذه الآية الكريمة: الشمس والقمر بحسبان. فقال: والاستفادة من القمر لأهمية كبيرة، وتفيد الإنسان في الليل وفي حركته في الليل بضوئها الهادئ الخافت المنير المناسب. طبعا لكل الشمس لها ضوءها الشديد والقمر له ضوءه الهادئ، ليوفر الإنسان بيئة مناسبة يمكنه أن يرتاح فيها. طبعا بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة، كما قلنا القرآن الكريم يعني يفتح لنا المجال للبحث في فوائد الشمس والقمر. ثم ذكر النعم المرتبطة بكليهما فقال: ولكن مع كل ذلك للشمس والقمر علاقة مهمة جدا بمسألة تعاقب الليل والنهار، وبمسألة الحساب والأوقات وعلامات الشهور والسنين وتعاقب الفصول، وهذه مسألة أساسية في حياة الإنسان. انتظمت حياة البشر على أساس انتظام أوقاته، ليل ونهار، شهور وسنين، فصول، ولها علامات. طبعا هذه كلها بالإضافة لهذه الأمور والنظام والوقت، الله تعالى يقول بحسبان، يعني أنها دقيقة في مواعيدها. الشمس لها حساب معين والقمر له كذلك، فكل هذه طبعا، والأرض طبعا، هذه كلها عندما نقول الشمس هي لعلاقتها بالأرض. الشمس لها حركاتها الخاصة بها، والأرض لها حركاتها الخاصة بها، ومن جملة حركات الأرض حول الشمس يكون الزمان المرتبط بالسنة والشهور وغيرها. وكذلك بالنسبة لحركة القمر حول الأرض، القمر يدور حول الأرض، بحسب تلك الحركة أيضا يكون الحساب الخاص بالشهور القمرية وهكذا. طبعا يعني هذه كلها سواء حسبناها بالحساب الشمسي أو بالحساب القمري، كلها فرصة للإنسان لينظم حياته، ليعرف يعني الشهور والسنين والفصول ونحوها، ليقدر الزمان، وكل هذه مهمة في حياة الإنسان. قال: وانتظمت بهذا الحياة الناس في مختلف شؤونهم وأمورهم، وهذا معروف في واقع الحياة. الإنسان يعتمد في انتظام حياته على هذه العلامات، على علامة الشهور، علامة السنين، علامة الفصول، وصلتها بشؤون حياة الإنسان على مستوى المعاملات وعلى مستوى الأعمال وعلى مستوى الاهتمامات والأنشطة المختلفة. طبعا بالإضافة إلى هذا، ذكر السيد عبد الملك علاقة هذه النعمة بالنبات والزراعة، فقال: وحتى على مستوى مواسم الزراعة، نحن نعرف أن لكل صنف من أصناف الزراعة مواسم محددة مرتبطة بحركة الشمس والقمر والأرض، ومنتظمة بذلك ومتوزعة على النطاق الجغرافي على كوكب الأرض. ففي بلد معين يناسب أن يكون زراعة صنف معين، مثلا القمح، من أصناف الزراعة في وقت كذا، بناء على منازل الشمس وحركة الشمس وحركة القمر وحركة الأرض. وحتى فيما يتعلق بالقمر، لها علاقة بحركة المد والجزر في حركة البحار على وجه الأرض وهكذا. طبعا هذه كلها يعني نعم إلهية، نحن لا ننظر إليها فقط كمعلومات مجردة، وإنما ننظر إليها كفضل إلهي، لأنها كان يمكن للكون أن لا يكون بهذه الصورة وبهذه الصفة التي تناسب الحياة، ولكن الله تعالى برحمته وكرمه ورعايته وتدبيره لخلقه جعلها كذلك، حتى يعيش الإنسان في حالة طبيعية مريحة بحيث تتوفر له كل شروط الحياة. ثم ذكر امتداد هذه النعمة بالشؤون المختلفة، يعني ذكرنا امتدادها للزراعة، امتدادها للحسابات الزمنية. قال: كذلك لهذا علاقة مهمة جدا انتظمت به حياة الناس في أعمالهم واهتماماتهم وزراعتهم وتجارتهم وأنشطتهم، مع نعمة تعاقب الليل والنهار وبقدر مناسب لحياة الإنسان، بما يتناسب مع الحفاظ على مستوى معين من الحرارة والبرودة على هذه الأرض. كذلك يعني ذلك التعاقب يوفر الحرارة المناسبة للأرض والبرودة كذلك المناسبة. يقول: تلائم حياة الإنسان وتنسجم مع احتياجاته، ونلحظ أهمية ذلك. يقول: ماذا لو كان الليل طويلا جدا كما هو في بعض الكواكب، يستمر بما يعادل العام من أعوام الأرض، لكانت هذه مشكلة كبيرة. أو كان الليل سرمدا إلى يوم القيامة، لكان في هذا ضيق من استمرارية الظلام والتعب. وهكذا لو استمر النهار من دون تعاقب الليل الذي يأتي للسكن والراحة والنوم، ويتحقق للإنسان فيه السبات كما قال الله تعالى بنومه واستراحته. وطبعا الله تعالى شاء أن يكون في الأرض نفسها هناك مناطق يعني يطول فيها الليل ويطول فيها النهار، وأن حتى أهلها يخبرون عن الحياة فيها وصعوبة الحياة في ذلك الجو. ولذلك يعني الله تعالى وفر لنا هذه البيئة ووفر لنا هذا الجو المناسب بكل معانيه حتى نعيش الاستقرار. يعني الله تعالى جعل الأرض استقرارا بكل المعاني، وكذلك جعل السماء وسيلة لتحقيق هذا الاستقرار سواء في غلافها الغازي أو في الكواكب ونحوها كالقمر والشمس، وهكذا بالنسبة للنجوم أيضا. طبعا العلم يذكر أن كل يعني النجوم وكل الكون يخدم بعضه بعضا متناسق فيما بينه، وبالتالي هذا التناسق تستفيد منه الأرض، وحتى في موضع الأرض محلها من هذا الكون أيضا له دور في ذلك الاستقرار. لو كانت الأرض مثلا قريبة من الشمس لابتلعتها الشمس، لو كانت بعيدة جدا لما لحال صار حالها مثل المريخ وغيره شديدة البرودة والتي لا يمكن أن تتوفر فيها الحياة، وهكذا. يعني الأبعاد الموجودة في الكون كلها تتناسب مع حاجات الإنسان مع استقرار الحياة على هذه الأرض. يقول فهذه أن يقول سيد عبد الملك في عظمة هذا التقدير: فهذه النعمة الكبيرة وهي أجرام كبيرة، القمر جرم كبير والشمس جرم كبير جدا مشتعل ووهاج، ولا يحتاج إلى عناية من البشر أنفسهم، لا يحتاج إلى أن يهتموا به وأن يقدموا له الوقود أو البترول أو الديزل أو الغاز، ولا يحتاج إلى أي تعب. نعمة تصلهم بشكل مستمر ومنتظم وتستمر بشكل دائم وفق ذلك النظام العجيب، وتمدهم بالطاقة وتمدهم بالدفء والحرارة، ولها أهمية كبيرة فيما يتصل بحياتهم وغذائهم وحركة المياه على وجه الأرض، حتى حركة المياه لها علاقة بذلك، ومنافع واسعة جدا، واتساق الزمن وحركة الزمن المنضبطة التي يضبط الإنسان عليها مسيرة حياته وأدائه في هذه الحياة وأعماله في هذه الحياة، كلها تعتمد على الوقت، من الساعات إلى السنين، من الفصول إلى الشهور، إلى منازل الشمس، إلى حركة الأرض، وهكذا. طبعا هذه إشارة إلى هذه النعمة، ومن هنا انتقل إلى الحديث عن نعمة أخرى أيضا لها علاقة بهذه الحسابات، وهي نعمة الموازين، وهي نعمة أيضا مذكورة في القرآن الكريم. التقدير، الموازين، مقادير المخصصة لكل جزء من أجزاء الماء، بحيث الماء موفر بالقيمة التي يحتاجها الإنسان تماما وتحتاجها الكائنات، الأكسجين، الكربون، الهيدروجين، كل شيء موجود في حتى مقدار الضغط الجوي وغيرها، كلها تتناسب مع حياة الميزان، حياة الإنسان. الله تعالى عبر عنها بالميزان في قوله تعالى: ووضع الميزان. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية الكريمة: العدل الميزان، يعني المراد بالميزان هنا إشارة إلى العدل والتقدير الإلهي. يقول: العدل بمفهومه العام، العدل كقاعدة أساسية للتعامل، لأننا لسنا فقط بحاجة إلى النعم المادية ويكفينا هذا فقط، بل من أهم ما نحتاج إليه ومن متطلباته الضرورية كبشر، وهو أساس للتعامل فيما بيننا، أساس نمشي عليه عليها في مسيرة حياتنا، في التعامل فيما بيننا، وفي العمل فيما استخلفنا الله فيه. يعني الله تعالى عندما ذكر وضع الميزان مطلق، يعني يشمل الموازين التكوينية ويشمل الموازين التشريعية، والشريعة في الحقيقة هي التي تضع الميزان، تضع المقادير، تضع المعايير التي نمارس بها حياتنا بما لا يتناقض مع ما هو موجود في الكون، وبالتالي ننسجم معه، ويصبح هنا ما يسمى بالنعم التكوينية التقديرية الموجودة تتناسب مع كذلك مع حياتنا الاختيارية. الإنسان مثلا فيه جانب اختياري وفيه جانب غير مجبر عليه، مثال القلب مثلا يخفق ومن رحمة الله تعالى به ذلك، الإنسان لا يحتاج إلى أن يشغل قلبه حتى يدق، ولا يشغل يعني ما يسمى بأجهزته حتى تؤدي وظائفها، لكن في جانب آخر الإنسان مكلف، يعني هناك اختيار له، وهو أعماله، كسبه، ما يقوم به، اختياراته الخلقية، اختياراته المرتبطة بالإيمان وغيره، ولذلك هو مطالب بأن يهتم بهذه الجوانب ويسير فيها وفق الميزان الإلهي. الله تعالى الذي وضع الموازين الدقيقة لكل شيء، فهو أعلم بالموازين الدقيقة المرتبطة بهذا الجانب الاختياري، يعني الذي جعل جسمنا وجعل كل شيء دقيقا ومحسوبا بحساب دقيق، هو أدرى وأعلم بما يمكننا أن نقوم به حتى يتوافق أداؤنا التكليفي مع أداء الكون. والحمد لله رب العالمين.